بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشر بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء عمر فقال أذن له وبشر بالجنة ثم جاء عثمان فقال أذن له وبشر بالجنة. يقول البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب قبول خبر الواحد. قبول خبر في كتاب خبر الواحد. يقول رحمه الله: حدثنا باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يكون إلا يؤذن لكم. إلا يؤذن لكم يعني ولو أذن لهم واحد جاز. إن في خبر الواحد الآن، فلو أذن واحد جاز. أذن من البيت مجموعة كبيرة، دوادنا واحد يسمع. قال حدثنا سليمان بن حرب. يقول حدثنا سليمان بن حرب. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد. قال حدثنا أيوب. أيوب. قال حدثنا أبو عثمان. أبو عثمان النهدي. قال أنا أبي موسى الأشعري. أنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال كنت على باب الرسول عليه الصلاة والسلام لتلاحرسنه اليوم. جئت وسلمت على الرسول ووجدته على بئر مدلي الرجليه عليه الصلاة والسلام بالبئر. قالوا إنه بئر أريس. شاهد أنه جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدق الباب. فقلت: من؟ قال: أبو بكر. قال: استني حتى أستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا أبو بكر استأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة. فأذنت له وبشرته بالجنة. ثم قعدت. فجاء آخر يدق الباب. من؟ قال: عمر بن الخطاب. قلت: على رسلك. فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت: عمر يستأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة. أبو بكر جاء وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورفع ثيابه إلى حد الركبة كما فعل الرسول على القف. جاء عمر ودخل وسوبته. هذا جلس على أبو بكر عن يمين الرسول وعمر عن يساره صفا واحد. يقول: فدق الباب شخص. من؟ قال: عثمان. فقلت: على رسلك. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: هذا عثمان يستأذن. قال: إذن له في بعض الروايات وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يعني يطالب بنزع الخلافة، أن ينزع الخلافة، لما ينزع الخلافة ويأبى. والناس يقولون: انزع الخلافة حتى قتلوه. لما تنزع الخلافة ولا نقتله. هذه البلوى اللي أمر رسول أخبر الرسول بها. قال: إذن له بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى. قال: الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هنا ما ذكر لكن ستأكد. قال رحمه الله: لدنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت: هذا عمر بن الخطاب، فأذن له. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز. عبد العزيز. قال حدثنا سليمان. سليمان. قال حدثنا يحيى. يحيى. قال حدثنا عبيد بن حنين. عبيد بن حنين. قال عن ابن عباس عن عمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام أزواجه وطلع في المشربة جلس في مشربة وحده وحلف ألا ينزل إلا بعد شهر. حلف ألا ينزل عليهن إلا بعد شهر. جاء عمر رضي الله عنه فزعا وقال إذن، ويقول: وجد على بابه عبد أسود، عبد مملوك للرسول ليس أسود. فقلت: قل استأذن لعمر. فأذن لي. وقل فدخلت. أي قصة طويلة. رأى مشربه، رأى جلود، ورأى كذا ورأى كذا، وعلى سريقة أكثر بجلده إلى آخره. الشاهد أنه استأذن على الرسول فأذن له فدخل عليه وسلم عليه. نعم. باب ما يبعث ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم دعية الكلب بكتابه إلى عظيم بصرى أن يتبعه إلى قيصر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس بن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يتبعه إلى عظيم البحرين يتبعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى مزقه فسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قول البخاري رحمه الله باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء ما والرسل. كان يبعث النبي عليه السلام من الأمراء يعني على واحد واحدا بعد واحد الخبر الواحد قال فإن كان يبعث الأمراء واحدا بعد الواحد يبعث هذا هنا ويبعث هذا هنا ويبعث هذا هنا. يقول البخاري رحمه الله قال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دعية الكلب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما بعث النبي عليه الصلاة والسلام دحية الكلب دحية بن خليفة الكلبي يقول إلى عظيم بصرى يدفع الكتاب بكتاب يدفعه إلى كسرى. فلما وصل إلى بصرى أوصله إلى كسرى الرجل الذي يدرس في بصرى أوصله إلى كسرى. فلما سلمه الكتاب قرأ الكتاب ومزقه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم مزق ملكه كل ممزق اللهم ممزق ملكه كل ممزق. يلا حصل على هذا بسبب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مزق ملك كيسر. الصحابة استولوا على جميع العراق كله العراقين العرب والعجم وتابعوا كسرى تابعوه من كل مدينة وكل قرية. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدفع الجيوش يتابعونه حتى قتلوا أولاده وقتلوا سبوا نساء وسبوا أولاده وسبوا كل شيء وأخذوا أمواله وصاروا يتابعونه ويهرب يتبعونه حتى لجأ إلى ملك الصين. لاحظ ملك الصين لجأ أحده حاله إلى ملك الصين. لما وصل ملك الصين قال ما الذي جاء بك كسرى على عظمته يجيني أنا إيش؟ قال أنا لاجئ إليك. قال طيب إيش اللي حصل؟ قال والله ما حصل لنا ناس كانوا بعصي واجلوني عن بلادي. قال ارحب لا تقعيني هذا لا مصيبة بس ارحب صراحة ما لقى من يلجأ هنا إلا مزقه الله كل ممزق ما تقل له برأسه ويقال أنه قتل أيضا. قال حدثنا يحيى بن بكير. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه في نفس القضية أنه بعث دحية الكلب إلى الرسول دحيه اللي يتمثل به جبريل عليه الصلاة والسلام. دحية الكلب دائما يتمثل به بصورته جبريل ويأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى عائشة تقول يا رسول الله عندك دحية الكلب؟ قال لا هذا جبريل. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن يأكل فليصم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن مولاه سلم سيده سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل من أسلم اذهب إلى قومك فأذنهم يوم عاشوراء أن كان أكل من أكل فليمسك خلاص الله لك كتب له الأكل والشرب يمسك إلى الليل ومن لم يأكل فليصم يومه ذلك يعني يوم عاشوراء. هذا متى؟ قبل أن يفرض رمضان عنه. لما فرض رمضان صار عاشورة ما هو فرض على الناس. أول كان فريضة يصومونه الناس عاشور تاسع عاشر وحادي عشر كان فريضة يصومه الناس. لما طرد الله لنا وأنزل لنا رمضان لغت فرضية عاشورة وصار سنة. من أراد أن يصومه فله أجر كبير ومن لم يصومه فهو نافلة. باب وصال النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قالوا مالك بن الحويرث قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبها قال حدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبان بن جمرة أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعدني على سريره فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد أو القوم غير خزايا ولا نداما. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونقبل به من ورانا. فسألوا عن الأشربة فنهم عن أربع وأمرهم بأربع. أمرهم بالإيمان بالله. قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذن به صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس ونهوا عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وربما قال المغير. قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. قال البخاري رحمه الله باب وصيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفود. ما هو استقبال الرسول للوفود عليه الصلاه والسلام؟ قال حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد قال حدثنا شعبه ثم حول سنه ثم حول فقال حدثنا اسحاق. حدثنا اسحاق قال حدثنا النضر بن شميل. النضر بن شميل قال عن شعبه. عن شعبه قال عن ابي جمره عن ابن عمران. عن ابي جمره نصر بن عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول نصر بن عمران كان ابن عباس يقعدني على سريره. نصر بن عمران كان يقعده ابن عباس على سريره معه على السرير لحبه له لأنه حفظ كثيرا من الأحاديث والسنة. نعم. فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال إن وفد عبد القيس جاءوا كثير. وفد عبد القيس جاءوا من الجنوب جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول قال من الوفد؟ قال ربيعة. ربيعة ومضر أخوان. مضر وربيعة أخوان وما هذا يتقاتلون. إجمالا من ربيعة يا رسول الله إننا نأتيك في الشهر الحرام لو الشهر الحرام ما قد نصل إليك من مضر. أخوانهم مضر مضر في بني تميم ومن حولهم يمنعونهم من الدخول على الرسول عليه الصلاة والسلام. فإننا نأتيك في الشهر الحرام فأخبرنا بخبر نأتي نفهمه نحن ونخبر به من وراءنا. فقال أخبركم بأربع أنا أمركم بأربع وأناكم أربع. أمركم بالإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد وتؤدوا الزكاة وتصوموا رمضان ولا ذكر الحج. الحج ما ذكر إلى الصيام يمكن الحجة السنة ما فرض إلى الآن. الشاهد أنه ذكر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول هذا واحد. قام الصلاة اثنين وانتهي الزكاة ثلاثة وصوم رمضان انتهى إلى هنا. الحج ما ذكر ما ذكر في الحديث ربما أنه ما فرض تلك السنة إلى آخره. وأنهاكم عن أربع عن الدبة والحنجم. الدبة هذا له جفر له لب. إذا شلت اللب للإنسان صار جفرة الحب والدقيق والحب وغيرها. أنهاكم عن أربع عن الدبة والحنجم. الحنجم مثله والنقير يعني يأخذون شيء من الشجرة النخلة ويحفلون في النقير ثم يحطون في فلح وتمر ويخلونه يتخمر في هذا النقير. والنقير والحنتم والدبة والمزفة قيل إن المزفة هو المزفة داخله. والمقير قيل مقير يقير وقيل نقير إنسان مقير هو اللي جعل نقير على قار على بطنه في بطنه قولي بقار علشان ما يعفن ولا يروح. وكذلك المزفة تعيل زف في بطنه لأجل أن لا يعفن ولا يروح. لكن هذه الأربعة التالية الأخيرة نسخة. قال إن الله إن هذا لغى كله واشربوا كل شيء إلا حرام. اشربوا كل شيء وبكل إناء إلا مسكر. المسكر حرام ولا تشربوا مسكرا. اشربوا كل شيء وبكل إناء ولا تشربوا مسكرا. القاعدة لا تشرب مسكر سواء بإناء من ألوان هذه أو بطاسة أو بزبدية أو أي شيء. الشاهد لا تشرب مسكر واشربوا بكل إناء. بالأول قال وتؤتوا من المغانم الخمس. وتؤتوا يعني تابع للأركان. وتؤتوا من المغانم الخمس. إذا قاتلتوا الكفار وغنمتم تؤتوا الخمس من أموال أو بيت مال المسلمين. قول السلطان. قال احفظوهن وابلغوهن وراءهن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام احفظوهن هذه الأربع وبلغوا بها من فيها من ورائكم. باب خبر المرأة الواحدة. قال رحمه الله دثنا محمد بن الوليد قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبان توبة العنبري قال لي الشعبي أرأيت هديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت من عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو ادعموا فإنه حلال. أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي. يقول البخاري رحمه الله باب خبر الواحد ولو أنثى ولو امرأة واحدة تقبل خبرها الإنسان سواء بهلال رمضان دخول رمضان يقبل خبرها وما خروجه لا ما يقبل رجلين اثنين يعني بصيرين عالمين مؤمنين إلى آخره. يقول البخاري حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن توبة العنبري قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقعدت من عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمع يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جالست ابن عمر سنتين أو ثلاث فلم أسمع يحدث إلا هذا الحديث وحديث المرأة والمرأة هي هنيدة. هنيدة أخت لبابة الكبرى ولبابة الصور. لبابة الكبرى أم ابن عباس ولبابة الصور أم خالد بن الوليد. هنيدة هاي أختهم أخت الأربع ومنها زوجة الرسول عليه السلام ميمونة. الأربع هذولي كلهم من بني هلال أبوهم من بني هلال الحارثي. والشاهد أن جاءت هنيدة هذه أعرابية بدوية وجاءت بزبد جاءت بتمر وجاءت بأشياء من عبادية وجاءت بضبان محنودة يعني مشوية شوي ووجدوا الرسول في بيت ميمونة رضي الله عنها وارضاه زوجته ميمونة. فجاءت هنيدة وقدمت الطعام كله التمر والزبد والأكل اللي معها جايبته من البادية وقدمت ضبان محنودة ثلاثة ضبان محنودة وعنده خالد بن الوليد وعنده ناس من الصحابة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الأقط وأكل من السمن وأراد أن يأكل من اللحم. قالت المرأة هنيدة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما يريد أن يأكل لأنه لا بد أن تخبره بما يريد أن يأكل لا بد لأنه لو أكل ولم تخبره ولا يريد يمكن يأتي عليك إنسان. فقالوا يا رسول الله إن هذه ضبان. فرفع يده عنها وقال إنها حلال ما ليست حرام ولكنها ليست بأرض قومي فأجدني لا لا لا فأجن أعابها يعني الحجاز كله ما يصير فيه الضب. الضب ما ينبت إلا عند الشجر العرفج والعرفج لا ينبت إلا في الفران الخالية البعيدة. أما جاء الحجاز كله مكة والطائف والجدة ما ينبت ما يجي فيها ضب. ليش؟ لأنه يأكله من الشجر العرفج والعرفج ما ينبت إلا في البراري البعيدة. الشاهد قف يده وقال خالد بن الوليد أحرامنا كلا. فجره خالد وأكله والرسول ينظر معناه أنه حلال بس كون الرسول امتنع منه هذا شيء آخر خاص به عليه الصلاة والسلام. لكن الضب حلال كونك تطبخه وتشوي كل واحد الضب حلال تأكله الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال رحمه الله دثنا الحميدي قال دثنا سفيان بن سعد وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إني لا أعلم يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. سمع سفيان بن مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا. يقول البخاري رحمه الله باب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يعني التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي. عبد الله بن ابن عبد الله بن الزبير الحميدي. الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان قال حدثنا مسعر. مسعر بن كدام قال حدثنا قيس بن مسلم. قيس بن مسلم قال عن طارق بن شهاب. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قال قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو عنا لينا نزلت هذه الآية. يقول طارق بن شهاب إن كعب الأحبار سأل عمر بن الخطاب قال يا أمير أبوه خليفة عمر هك اليوم خليفة قال يا أمير المؤمنين فيه آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام لو علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه. نزلت في يوم الجمعة ونحن بعرفة يعني عيدين مو عيد واحد. نزلت في يوم عيدين اثنين الجمعة وعرفة. عرفة عيد والجمعة عيد. أنتم تحطون عيد واحد أن نزلت بيوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة عيدين يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد. قال رحمه الله دذنا يحيى بن بكير قال دذنا ليس نقيل بن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر الغدحين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب. عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق بربه صار الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما حصل فتنة وطفى الله الفتنة وقى الله شر الفتنة في سقيفة بني ساعدة. فطلع عمر بن الخطاب وأبو بكر جالس على المنبر وخطب وقال إن الله تعالى وتقدس اختار لنبيكم كما تعلمون وإنه خلف لكم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا خليفته فبايعوا. فبايعوا الناس كلهم. قال عمر قبله فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم. اختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم. اختاره على الذي عنده لصفوة الخلق على الذي عندكم. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فخذوه. وهذا الكتاب يعني القرآن الذي هدى الله به رسوله يعني كتاب الله القرآن هذا هو بين يديكم خذوا به. هدى الله به رسوله فأنتم خذوا به يهديكم الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل. موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب. وهيب قال حدثنا خالد الحذا. خالد الحذا. الحذا قال عن عكرمة بن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس ضمن الرسول عليه الصلاة والسلام إليه وقال اللهم علمه الكتاب. وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل إلى آخره. فصار علامة زمانه في آخر الزمان لما مات الرسول ومات الخلفاء الأربعة جاء ابن عباس صار يجلس مجلس ويبلغ عنه أربعة واحد هنا واحد هنا واحد هنا وانتهى إليه العلم كله علم الفقه علم الحديث علم التفسير علم تأويل الرؤية وعلم كل شيء انتهى إلى ابن عباس رضي الله عنه حتى صار له أربعة أربعة مبلغون هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا. ويقول نصر بن علي سكرتيره يقول إنه كان يجلسني معه على السرير يعني ابن عباس لما انتهى إليه علم كان يجلس لأنه يحبه لأنه رجل مؤمن ويحبه. نعم. قال رحمه الله دذن عبد الله بن السبا قال دذن معتمر قال سميت أوفا النبل من آل الدذن والنسم أبا برزة رضي الله عنه قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن السباك. عبد الله بن السباك قال حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان قال حدثنا عوف الأعرابي. عوف الأعرابي قال أنا بالمنهال. أنا بالمنهال قال أنه سمع أبا برزة الأسلم. سمع أبا برزة الأسلم رضي الله عنه يقول قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام بمحمد. قال إن الله يغنيكم أو إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى, وبمحمد صلى الله عليه وسلم حينما أرسله إليكم منه من الله منه وفضل أرسل إلينا رسوله عليه السلام منه وفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه وقل لك بذلك بالسمع والطاعه الى سنه الله وسنه رسوله بما استطعت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس. اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك. مالك بن انس قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب الى عبد الملك بن مروان حين بايعه الناس خليفه عامه على المسلمين. كتب الى عبد الله بن عمر بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن عمر بن الخطاب الى عبد الملك الى عبد الله عبد الملك بن مروان اما بعد فاني قد بايعتك أنا وأولادي. كان له 12 ولد رضي الله عنه وأرضاه. أنا وأولادي بايعناك على السمع والطاعة واتبع على سنة الرسول كتاب الله وسنة الرسول ما استطعنا حسب الاستطاعة. ما استطعنا سمع وطاعة وما استطعنا أو خالفت فلا طاعة لك إلى آخره. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينما انا نائم رايتني اوتيت من مفاتيح خزائن الارض ووضعت في يدي. قال ابو هريره فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تلغزونها او ترغزونها او كلمه تشبهها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بجوامع الكلم. نعم عليه الصلاة والسلام بعث بجوامع تجد الكلمة واحدة تكتب فيها مصنفات تتعب وان تكتب ما تقضي المصنفات بكلمة واحدة. جاء واحد قال يا رسول الله أوصني انظر شيء اللي قال. لا تغضب هذه تملى مؤلفات ومصنفات تملى الدنيا كلها. لا تغضب أوصني يا رسول الله لا تغضب. الله يعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قال نعم حدثنا عبد العزيز. حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. نصرت بالرعب مسافة شهر. فانطلع عليه الصلاة والسلام من المدينة هرب كل من في الشام. كل من في الشام على طريقه على ما عدا ملك إيليا انتظر حتى وصل إلى تبوك فأرسله الرسل واتصالح وياه وأعطاه ما طلب عليه الصلاة والسلام. أعطى ملك أيلة أعطاه جميع ما طلب لأن عجل لا يرحل عجل لا يهرب. هرب قيصر هرب من الشام إلى تركيا وثان وأمر ثان وتركوا دمشق وتركوا سوريا كلها هربوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وصل تبوك عليه الصلاة والسلام وجلس في تبوك أرسل إليه ملك إيليا ما هرب لأنه قال بس صالحه أرسل له ما يريد وخلاص يرجع. فصالحه على قيل ألفي ألف عبد وألفي ألف أفرج وألفي ألف حلة وألفي ألف إلى آخره. المهم صالحه على ما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام وكتب له الرسول كتاب وأمن به ثم راجع ذهابه شهرين وغيابه شهرين ويرجعه شهرين عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يقصر الصلاة يقصر بلا جمع ما يجمع يصلي الظهر والعصر سواء لكن بدون جمع ما يجمع لا يقصر ولا يجمع. صلي الظهر اثنين وصلي العصر اثنين على وقته. فأنا يصلي يقصر ولا يجمع في مسافة لأنه نازل نازل في تبوك نازل معنى أنه نازل، لكنه إذا جاء الظهر صلى الله ركعتين، جاء العصر صلى الله ركعتين، جاء المغرب صلى الله ثلاث، جاء العشاء ركعتين إلى آخره، يقصر الصلاة لكنه ما يجمع عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الإنسان إذا سافر يقصر لكنه لا يجمع، يقصر الصلاة الأربعة على اثنين، لكن الجمع ما ثبت إلا بحديث في أبي داود وغيره. نعم. وبينما أنا نائم رأيتني أتيته بمفاتيح خزائن الأرض. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم أتيته بمفاتيح كنوز الأرض، أتي المفاتيح فرفض أن يقبلها، رفع عليه الصلاة والسلام لأنه خير في أيام النبوة، أتاه جبريل وميكائيل وخيروه بين الدنيا ومفاتيح الدنيا وجميع خزائن الأرض وبين الآخرة، فاختار الآخرة عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثون أو ترغثون. يقول أبو هريرة رضي الله عنه الرسول ذهب عليه الصلاة والسلام وترك الدنيا، وأنتم تلحسون أو تلعقون أو تقتلون عليها بعد، تلحسون أو تغذون وتأكلونها وتقاتلون عليها، حتى القتال تقاتلون عليها، والرسول تركها، ترك الدنيا، لكن أنتم الآن تلحسونها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله منا أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه إلي، وأرجو أني أكثر من تابعي يوم القيامة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي آية على نبوته، آية حتى يصدقه قومه، وأنا آيتي كتاب الله، آيتي الوحي يتلى، هو آية الرسول عليه الصلاة والسلام، وإني أرجو إن شاء الله أن أكون أكثرهم تابعا، صار أكثر إن شاء الله، إنه أكثر الناس تابع أمته، أكثر الأمم وأكبر الأمم. والدليل على هذا أنه رأى في رؤيا موسى عليه الصلاة والسلام أمته سدت الأفق، فقيل لي انظر إلى الأفق الثاني، فما رتب إلى أمم تتضارب وتتقاتل على المسيح، سدت الأفق بكاملها إلى هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.